والإيمان قول وعمل. فما هو الدين؟ الدين ما يدان به الإنسان ويطلق على العمل والجزاء. ففي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين هنا يوم الجزاء، الجزاء المراد به. وقول مالك يوم الدين الجزاء. وأما العمل فكقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين إذن يطلق على العمل وعلى الجزاء على العمل. والمراد به هنا بكلام المؤلف المراد به العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة والمتعدية بكلمة متعدية. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. لكن صدق تتعدى بنفسه، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو آمن بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وأحرى، فيقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بالتصديق، فتقول أقر به كما تقول إيش آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. طيب هذا في اللغة. أما في الشرع فقال المؤلف رحمه الله قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مختصر. ويبسط فيقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وهذا التعريف المبسوط. أما التعريف المختصر فنقول هو قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المؤلف جعل للقلب قولا وجعل للسان قولا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح، لكن ما قول القلب؟ قول القلب اعترافه وتصديقه، هذا قول. قول القلب اعترافه بالشيء واطمئنانه فيه وتصديقه، هذا قول. وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته، مثل الإخلاص في العمل، هذا عمل قلب ولا قول قلب؟ عمل قلب، لأنه قصد وجه الله. التوكل عمل قلب، الرجاء عمل قلب، الخوف عمل قلب. الأمن من مكر الله لكنه ليس من الإيمان بل هو حرام، عمل قلب. المهم أن العمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب، حركة توكل رجاء خوف وما أشبه ذلك. عمل اللسان، اللسان له عمل، وش عمل؟ هو قوله، هو قوله، لكن إن قلنا إن عمل اللسان قوله صار في كلام المؤلف تكرار، لأنه قال بالأول قول اللسان. لكن يمكن أن نقول إن مراد المؤلف بقوله عمل اللسان أي حركة اللسان، أليس اللسان يتحرك عند القول؟ فيكون قول اللسان ما يسمع، وعمل اللسان حركة اللسان. ومعلوم أن القول يتكون من حركة اللسان وحركة اللحيين والشفتين، أليس كذلك؟ طيب، إذا نقول حركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان لأنها عمل. الجوارح عمل ولا لا؟ عمل. عمل الجوارح واضح، ركوع، سجود، قيام، قعود، مشي، نعم، وهكذا، هذا عمل الجوارح. كيف يكون عمل الجوارح إيمان؟ نقول نعم، شرعا يكون إيمانا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان، لولا إيمان الإنسان ما عمل. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الأربعة؟ فنقول استمع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إيش؟ هذا لك من أي الأربعة دي؟ هذا لا، قول القلب. هذا قول القلب، يعني إيمانه يعني طمأنينة وتصديقه، هذا قوله. طيب، عمل القلب واللسان والجوارح ما دليله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. الإيمان، شف، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وعمله أيضا ولا لا؟ وعمله، لأن قول اللسان حركة لا بد فيه من عمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء، فهو عمل قلبي. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الثلاثة شرعا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل، عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، وسمها الله تعالى إيمانا. طيب، إذن الإيمان يشمل كم شيء؟ 3 و4: إقرار القلب وعمله وقول لسان وعمل الجوارح. ولنجعل عمل اللسان داخلا في قول، في قول اللسان، فيكون يشمل 4 أشياء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، مع تخلف بعض الأعمال، ولكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. عند المرجئة يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، يعني الإقرار، الإيمان الإقرار فقط، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. ولهذا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. والإنسان الذي يعبد الله تعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم، ما دامت معصيته لا تخرجه من الإيمان، لا تخرجه من الدين. فيقولون إن الإيمان هو التصديق. فلو وجدنا رجلا يشرب الخمر ويسرق ويزني ويعتدي على الناس، ورجل آخر متقي الله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، يقول المرجئة إنهما في الإيمان سواء، بل وفي الرجاء في رجاء الثواب سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. على العكس من ذلك الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج عندهم شجاعة يقولون كفر، والمعتزلة يداهنون فيقول هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان. وين راح؟ صار في منزلة بين منزلتين. طيب، فهذه أقوال الناس في الإيمان. أهل السنة وجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، وفصله المؤلف وسمعتم أدلته. قال وأن الإيمان، يعني ومن أصول أهل السنة وجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولا لا بد أن نثبت زيادة الإيمان ونقصه. فأهل السنة وجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، لأن هذا قلنا زاد إيمان هذا لأنه كان بالأول ناقصا عن هذه الزيادة. فكل نص إذن نقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه، ولا أشكال في هذا. طيب، المؤلف يقول إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المراد بالطاعة كل ما يقرب إلى الله، وعلى هذا فنقول إن أسباب زيادة الإيمان ثلاثة. الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما زاد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. ولهذا ينبغي لنا أن نتأمل ونفكر دائما في معاني أسماء الله وصفاته، لأننا كلما تأملنا فيها اتضح لنا فيها معاني عظيمة توجب زيادة الإيمان ومحبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر في آيات الله الكونية يزيد الإنسان إيمانا بلا شك. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. النظر في آيات الكونية الشرعية أيضا يزيد الإنسان إيمانا، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله، وأنها مبنية على العدل والرحمة، فتزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. السبب الثالث كثرة الطاعات، فإن كثرة الطاعات تزيد في الإيمان، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لازم من ذلك أن يزيد بكثرتها، أن يزيد بكثرتها. فمثلا الذي يصلي ركعتين، الذي يصلي أربع ركعات أزيد إيمانا من الذي يصلي ركعتين. طيب، يمكن أن نزيد السبب الرابع. السبب الرابع حسن العمل، حسن العمل، فإن حسن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة يزيد في الإيمان، وكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أكثر. واضح؟ فالإنسان الذي يصلي ركعتين مخلصا لله فيهما متبعا فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع أكمل إيمانا من الذي يصلي ركعتين لا على هذا الوجه. فتكون أسباب الزيادة أربعة: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، كثرة العمل، حسن العمل. واضح؟ طيب، أسباب نقص الإيمان. إذا عرفنا أسباب الزيادة عرفنا أسباب النقص ولا لا؟ طيب، فأسباب النقص إذن أربعة: أولا الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، أن الإنسان يعرض عنها ولا يبالي، ولا كأن الأسماء تمر به أو الصفات تمر به، بل تمر على قلب أجرد أملس كالحجر لا يتأثر بها، نسأل الله السلام والعافية. فالثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، بل يوجب أن تذهب أوقات الإنسان عليه سبهللا، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثالث قلة العمل، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ فالذي يصلي ركعتين أنقص إيمانا من الذي يصلي أربعا. الرابع سوء العمل، وأن لا يأتي به الإنسان على الوجه الأكمل، فكلما كان العمل أسوأ كان أنقص في الإيمان. ولهذا الآن تجدنا نحن نصلي الصلوات الخمس، والصحابة يصلون الصلوات الخمس. صلاة الصحابة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاتنا ما تنهى، تجد الإنسان يدخل في صلاته ويخرج كما دخل، لا يتأثر قلبه، ما كأنه الآن وقف بين يدي الله ناجيه. أنا أعتقد أنك لو جلست إلى ملك من ملوك الدنيا وكلمته وقمت منه تتأثر بهذه الجلسة عنده؟ تتأثر بلا شك. إذا كنت تتأثر بالجلسة مع ملك من ملوك الدنيا وهو لا ينفعك ولا يضرك، فلماذا لا تتأثر إذا كنت مع الله عز وجل؟ لأن الإنسان الذي يصلي يناجي الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا نتأثر. لماذا؟ لأن عملنا ليس على الوجه الأكمل. لكن الرجل دخل في صلاته مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل، قائما بما ينبغي أن يقوم به في صلاته، يخرج وقلبه قد تغير واستنار، حتى إنه يجد طعم هذه الصلاة بعد أزمنة كثيرة لا يزال يجد طعمها كلما تذكرها. إذن فأسباب نقصه إيش؟ أربعة، كما أن أسباب زيادته أربعة. فالإيمان يزيد وينقص، وأسباب زيادته أربعة، وأسباب نقصه أربعة. نعم. ما عنها جواب، ما عنها جواب أبدا. إيه إذا حاجوا يقول هذا الآن تقسم ظهور المحاج. طيب بقينا في مثلا نقطة بسيطة، فهمنا الإيمان أن فهمنا أن الإيمان يزيد بهذه الأشياء، هل يمكن أن يزيد الإيمان الذي هو إقرار القلب؟ نعم يزيد الإيمان الذي هو إقرار القلب. وأما قول المرجئة إنه لا يتصور أن يزيد إقرار القلب فهو قول مردود بلا شك، فإن إقرار القلب بالشيء لا شك أنه يتفاوت. يدلك على هذا من الأدلة السمعية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لله سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا يدل على أن الخبر ليس كالمعاينة، وهذا دليل سمعي. الدليل الحسي: أخبرك ثقة من الثقات بقدوم زيد مثلا، فاطمأنت إلى هذا وآمنت، ثم جاءت ثقة آخر فأخبرك، يزداد يقينك ولا لا؟ يزداد. ثم جاءك ثالث فأخبرك، ازداد أكثر. ثم جاءك رابع فقال: لا، لم يأتي زيد، والذين أخبروك وهموا، رجعوا لك. نقص شيء، يزيد وينقص، لا شك في هذا، كل إنسان يحس بذلك. إذن فاليقين الذي هو يقين القلب وطمئنة القلب يمكن يزيد ويمكن ينقص. وأما دعواهم أنه لا يزيد ولا ينقص فهذا دعوة لا يكذب على الحس والشر. نعم. يبتين صلاة على فكرة المؤلف. نعم. إيش؟ نعم. في الأجر حسب تأثير هذا العلم بالأسماء والصفات على العمل، إن أكثر فنعم. أي نعم، هم يصلون لكن رجل عنده معرفة بأسماء الله وصفاته ويستحضر أن الله عز وجل أمامه وأنه يناجي ربه، ومثل الإنسان مطلق أنه بين يدي الله. لكن هذا عنده معاني الأسماء. نعم. أي نعم. هذا الأول أقوى إيمان. يزيد أجره بالإيمان. بالإيمان. أما بالعمل المعين فعلى حسب إحسان ذلك العمل. فقد يكون هذا عنده علم بأسماء الله وصفاته جيد، والآخر عنده علم أقل لكن في صلاته أخشى من ذاك. نعم. إيش؟ لا يعني كل ما يطيع الإنسان به ربه فهو يقربه إليه. طيب موافقة الأمر تقرب الله عز وجل، كل موافقة الأمر فهي تقربك من الله. أي كل النساء من حيث العموم، ولا يمكن يوجد امرأة ما تحيض، قد يوجد امرأة لا تحيض، لكن إذا كانت لا تحيض فهي غير ناقصة الإمام من هذا الوجه، لكنها ناقصة العقل من جهة أخرى. شهادتها نصف شهادة الرجل، نصف شهادة الرجل، قل لا، لأن شهادة الرجل واحد عن شهادة المرأتين. إيه؟ وعلى كل حال سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النقص في الإيمان ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة: قسم يعاقب عليه الإنسان، وقسم يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، وقسم ثالث لا يلام عليه ولا يعاقب. تختلف. في رجل ادعى على شخص دعوة بمال وأتى بشاهد واحد واختصم إلى قاض، فقال القاضي للمدعي: لو أتيت بشاهدين حكمنا لك بكل ما ادعيت، صح؟ لكن لما أتيت بشاهد واحد نحكم لك بنصف ما ادعيت. وشو هذا صحيح؟ ها؟ ما يجوز؟ قال ما دام ما جئت إلا نصف الشهادة نعطيك نصف المدعى به. ها؟ كيف؟ أي هو الآن يقول نعطيك نصف حقي، لو جبت اثنين أعطيناك حقي كامل، جبت واحد نعطيك نصف، صحيح؟ أي نعم. ولهذا كتب هذا القاضي مع القضاة المغفلين. أي نعم. كان يقول شهادة، لو جاء واحد مثلا بامرأة واحدة عن شهادة رجل واحد وقال يا ناس أنا ما عندي رجل واحد، عندي امرأة واحدة، عطوا نصف حقي، يقول ما صار، ها؟ طالها الربع. هي طالها الربع. ما انتهى الوقت. نحن قلنا أن الدليل على نقص الإيمان لأنه الزيادة تبذر فيكون ناقص من أول، ولكن هذا يدل على أن الإيمان يزداد من النقص. كل زيادة فهي في مقابلة النقص. لكن ما ينقص هذا. لا يمكن ينقص. لا يتبع من النقص. لا مو معناه لا زيادة إلا في مقابلة النقص. أصل لولا أن هناك نقصا ما صار هناك زيادة. مو معناه أن زيادة ترجع، يمكن ترجع يمكن ما ترجع، لكن كلام أنه لا زيادة إلا في مقابلة نقص. نقص نعم. رحمن ممكن يستدل على زيادة الإيمان في الله سبحانه وتعالى في سورة الكتاب، يعني بين كلا لو تعلمون علم اليقين. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وقبل أن نبدأ بالدرس هذه الليلة نحب أن نناقش فيما سبق إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد به بذلك إيمانا. نعم. فإذا هم الإنسان بمعصية ثم ذكر الله عز وجل وأقلع وتاب وأعرض كان ذلك زيادة في إيمان. ولهذا وصف الله المتقين بذلك فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبكم، فتكون أسباب زيادة الإيمان خمسة: معرفة الله بأسمائه وصفاته، النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية، كثرة العمل، حسن العمل، ترك المعاصي، تقربا إلى الله تعالى بتركها. وقد ذكرنا فيما سبق أن ترك المعاصي له ثلاث حالات كذا. طيب، أسباب نقص الإيمان، عدم ترك المعصية، ولا ما تخليه بجملة أخصر، فعل المعصية، فعل المعصية. نعم. طيب، ما هي الفائدة والنتيجة من قولنا إن الإيمان يزيد وينقص؟ فائدة أن الإنسان كلما كان أزد إيمانا كان أحب إلينا من غيره، لأننا نحب الإنسان بإيمانه، والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. لا تظنوا أننا ندرس هذا الشيء دراسة نظرية نقول الإيمان يزيد بكذا وينقص بكذا، لا، إننا ندرسها دراسة نظرية ودراسة تطبيقية يترتب عليها الولاء قوة وضعفا، قوة وضعفا. فكلما رأينا الإنسان يقوم بأسباب الزيادة، زيادة الإيمان، فإنه أحب إلينا من شخص يقوم بماذا؟ بأسباب النقص. وهذه الفائدة التربوية التي نستفيدها من هذا البحث، من قول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهم مع ذلك، هم الضمير يعود على أهل السنة، مع ذلك يعني مع قولهم إن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره. وقبل أن نتكلم على هذه الجملة نحب أن نفهم من الذي خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان. نقول خالفهم في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم اسم الوعيدية. فخالفهم المرجئة والوعيدية. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن المرجئة يخرجون الأعمال والأقوال من الإيمان، يقول ليست من الإيمان، الإيمان هو اعتراف، هو الاعتراف في القلب، والاعتراف لا يزيد ولا ينقص، الاعتراف لا يزيد ولا ينقص. أنا أؤمن مثلا بأن الواحد وسط مثلين، لا يزيد إيماني بذلك ولا ينقص. أؤمن بأن هذا من ورق أبيض مكتوب عليه إيمانا لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يخرجون الأعمال منه ويقولون إن الإقرار بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ونحن نرد عليه فنقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد سبق ذكر الدليل. ثانيا، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا هذا ليس بصحيح، بل الإيمان بالقلب يتفاضل. فهل يمكن لأحد أن يقول إن إيمانك إيمان أبي بكر؟ أبدا لا يمكن، بل يتعدى فيقول إن إيمانك إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن هذا؟ لا يمكن. ثم نقول إن العلم القائم بالقلب يقبل التفاضل. نعم، فعلمي بخبر زيد أقل من علمي بخبر زيد وعمر، قل لا، إذا أخبرني زيد بكذا وهو صادق وثقة عندي علمته وآمنت به، فإذا جاءني آخر وأخبرني بنفس الخبر ازداد يقيني ولا لا؟ ازداد يقيني وإيماني. وإذا شهدته أنا بعيني ازداد يقيني. ألم تسمعوا قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الطائفة الثانية من الخارقة أن الخارقة الوعيدية، هذه تتكون من الخوارج والمعتزلة، الأم وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يعني يغلبون أحكام الوعيد على الوعد. لكن الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، يعني كله وإما أن يعدم كله. فتائل كبيرة عندهم ليس ناقصنا بل إيمانه منتج ما عند، وعند المعتزلة يقولون أن فتائل كبيرة لا يخرج من نعم لا يدخل في الكفر ولكنه خارج من الإيمان، فهو في منزلة بين منزلتين، والإيمان ما يمكن يزيد وينقص، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. فهاتان الطائفتان خالفتا أهل السنة والجماعة، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان يزيد وينقص مع بقاء أصله. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قوله لا يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة هم المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم، له ما المسلمين وعليه ما على المسلمين. فأهل القبلة يعني أهل الإسلام لأنهم يستقبلون القبلة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. وتأمل قول المؤلف في مطلق المعاصي ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا وكذلك الكبائر، وأما مطلق المعصية فلن يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. انتبه، يعني أصل الشيء موجود لكن لا على سبيل الكمال. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ها؟ مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. فكلام المؤلف هنا دقيق جدا رحمه الله، قال بمطلق المعاصي والكبائر، أما بالمعاصي المطلقة والكبائر المطلقة التي تؤدي إلى الكفر فهم يكفرون، كما يفعله الخوارج. الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، إذا زنى فهو كافر، وإذا سرق فهو كافر، وإذا قتل فهو كافر، وإذا شرب الخمر فهو كافر، وإذا سرق فهو كافر. كل كبيرة عندهم إذا فعلها الإنسان فهو كافر. ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. ويسهل عليهم جدا أن يقول الإنسان إنه كافر والعياذ بالله. طيب، قال المؤلف: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يعني الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعاصي. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمستغني، قل لا أين، والقاتل أخ للمقتول مع أنه فاعل المعصية، لكن أهل السنة وجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما هي آية القصاص؟ هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أخيه يعني المقتول، أخيه يعني المقتول، ومن تعني القاتل، يعني أي أن يعني أن أي قاتل عفي له نعم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ووجه الدلالة من هذه الآية أن فاعل الكبيرة لا يكفر، وجه ذلك أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع. فهل انتفت الأخوة والله يقول من أخيه؟ الجواب لا. وفائدة ذلك أنني إذا رأيت عاصيا فإنني لا أدع السلام عليه، بل أبدأه بالسلام ولا حرج، لأن الذين نهينا عن بداءتهم بالسلام هم الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. أما رجل مسلم فإنه وإن كان فاسقا يجب علي إيش؟ أن أعامله معاملة المؤمن، وإن كان المؤمن الذي لم يخلط أذى تكون معاملتي معه أقوى وولايتي له أشد، لأنه كما أسلفنا آنفا ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادته وينقص بنقصه. قال: وكما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيه إشكال. اقتتلوا جمعا، بينهما مثنى، بينهما مثنى كذا، طائفتان مثنى. كيف يكون مثنى وجمع ومثنى الآخر والمرجع واحد؟ نقول: لأن قوله طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، أليس كذلك؟ فيصح أن نقول اقتتلوا. ولهذا قال الله تعالى، يعني شاهدوا هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، قال لم يصلوا فليصلوا معك. فالطائفة أمة وجماعة، فلهذا عاد الضمير إليها جمعا اقتتلوا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وحمل السلاح على المؤمن بل قتال المؤمن للمؤمن ايش؟ كفر كذا، وسبابه فسوق. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة أختا للطائفتين المقتتلتين، وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بالكبيرة من الإيمان. واشتمر هذا القول ثمرته أني إذا رأيت رجلا مكبا على معصية فهل أهجره أو أسلم عليه؟ أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الرجل عندي ما كان مسلما إن أكان في هجره إيش؟ صاحبه من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. طيب، فائدة ثانية، إذا قلنا إنه لا يخرج من الإيمان، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول لا، لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان، نكرهه من الإيمان. طيب، شرط الآية من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كيف ولي أو كيف ولي الاسم، مع أن إن شرطية وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. الجواب أن كون أدوات الشرط على الأفعال ليس محل وفاق بين النحويين، قال إنه يجوز أن تدخل على الأسماء إذا ارتبطت بفعل كما في هذه الآية. أما على القول بأن الكلمة الشرطية لا تدخل على الفعل فنقول إن دخلت على فعل شرط محذوف دل عليه الموجود، وتقديره وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين، وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وقول أصلحوا يعود على من؟ على المؤمنين الآخرين الذين سلموا من القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. كيف؟ والسلام عليكم. إلا صار إلا إذا كان لو هدفه في من عقيدة أهل السنة وجماعة في موقفهم نحو أهل الكبائر، أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار، وأنهم ناقص الإيمان مستحقون لدخول النار، وإن شئت فقل مستحقون للعقوبة ليكون أعم، إذ أن العقوبة قد تكون دخول النار وقد تكون دونها. المهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق مهما عظم فسقه حتى وإن كان قاتلا يشرب الخمر ويسرق ويحلق لحيته ويسبي الإزار يسبي الإزارة وغير ذلك، مهما كان فسقه ما دام لم يخرج من الإيمان فإنه إيش؟ مؤمن مستحق لا مستحق للعقوبة. فقولهم مؤمن خالفهم في ذلك طائفتان مبتدعتان، هما الخوارج والمعتزلة. كيف الخلاف معهم؟ قالت الخوارج إن فاعل الكبيرة كافر كافر، وقالت المعتزلة إن فاعل الكبيرة غير مؤمن، ولكن يقولون غير مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين، فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين مع أنه خلاف القرآن، فإن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وليس هناك منزلة بين المنزلتين. وقال في العقوبة فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم سعيد، وليس هناك أحد بين. على كل حال أهل السنة والجماعة خالفهم في هذا الأصل، أي في أنه يبقى على إيمانه إيش؟ طائفتان، من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف الخلاف؟ الخوارج يقولون إنه كافر، إذا ما بعد أتينا على الحكم كلام على الاسم، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، يقول ليس بمؤمن ولا كافر، فلا نوافقكم يا أهل السنة ولا نوافقكم أيها الخوارج. واضح؟ خالفهم في الأصل أيضا المرجئة، خالفوهم لأن إثبات الإيمان للفاسق عند أهل السنة غير إثباته عند المرجئة، إذ أن المرجئة يقولون المؤمن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون مؤمن ناقص الإيمان. إذن يمكن أن نقول خلفهم في هذا الأصل أربع طوائف، أولا ثلاث طوائف: المرجئة والخوارج والمعتزلة. طيب في المسألة الثانية الحكم على الفاسق، خالفهم فيه أيضا طائفتان بل ثلاث: الخوارج والمعتزلة، يقولون إنه مستحق للعقاب خالد في النار، من؟ الخوارج والمعتزلة. المرجئة يقولون غير مستحق للعقاب ولا خالد في النار، أهل السنة يقولون مستحق للعقاب غير خالد في النار. دليلهم على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من المعاصي، لمن يشاء. إذن هو مستحق للعقوبة، مستحق، وقد يعفو الله عنه ولا لا؟ قد يعفو الله عنه. مخلد في النار ولا غير مخلد؟ غير مخلد، لأنه لو خلد لم يكن له مغفرة، والله عز وجل يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظن الحمد لله أصول أهل السنة في هذا الباب واضحة جدا، أنه ليس بكافر ولا مؤمن كامل الإيمان ولا في منزلة بين منزلتين، هذا باعتبار الاسم، ولا مخلف في النار ولا غير مستحق للعقاب، بل هو مستحق للعقاب وقد وفى عنه وغير مخلد في النار. طيب، ما هو الدليل على أن الأخوة الإيمانية تبقى مع المعاصي والكبائر؟ الدليل قوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، والقصاص لا يكون إلا بالقتل العمد، والقتل العمد من كبائر الذنوب. ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل. كذلك أيضا في القتال بين المؤمنين، القتال بين المؤمنين من الكبائر، حتى سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، فقال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت وصف الإيمان مع الاقتتال. فإن قال قائل: نعم هم قبل الاقتتال مؤمنون، لكن الكلام بعد القتال، فنقول: نعم، الدليل على أن هذا الوصف باق ولو بعد القتال قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا يخرج بها الإنسان من الإيمان. أفهمتم الآن؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية. لا يسلبون الفاسق الملية. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق كما أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، ولهذا قال المؤلف: الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. هذا أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. شف، لا يسلبونه أي لا ينفونه عنه بالكلية، أي لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم. عرفتم؟ لكن يمكن أن يقولوا إنه ناقص الإسلام، أما ليس بمسلم ينفونه عنه بالكلية فلا. طيب، قال: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. طيب، من الذي سلبوه الإسلام بالكلية؟ الخوارج. وليس المؤلف قال كالخوارج، لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية كالخوارج، كذا عبد الرحمن؟ فإنهم سلبوه الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، فإنهم خلدوا في النار، لأنهم خلدوا في النار. والمعتزلة سلبوه الإسلام لكن لم يدخلوه في الكفر. قال المؤلف: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق، وليس مراده الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر الكلام. لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر التعبير لما في إشكال لقلنا: يدخل في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر كلام رحمه الله. مثاله: فتحرير رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق، يعني أطلق الله الإيمان، فهل يدخل فيه الفاسق؟ نعم. يعني لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا يزني ويشرب الخمر واعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، ما يدخل، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا، قلبه قاس. إذا طبقنا هذا يا أخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز، ولا من الطراز اللي في الآية؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم؟ يعني أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا نعم نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قارئ أن يقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته، فقط فيكون القرآن وصل إلى أي مكان؟ إلى الأذن فقط، لأن الأذن هي التي تدرك الصوت، أما القلب ما وصل إليه. إذن إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان؟ نسأل الله أن يجعل من الإيمان الكامل. فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته ولم يزد إيمانا، يصح أن نقول إنه مؤمن؟ يصح. ويصح أن نقول ليس بمؤمن؟ يصح أن نقول مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. أي نعم، باعتبار حالي. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله. ليس بمؤمن، ليس معه الإيمان الكامل المطلق. ليش؟ لأنه يدخل في قوله تحرير رقبة مؤمنة، ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وزادتهم إيمانا، ما يدخل في هؤلاء. نجي نقرأ القرآن من أول النهار إلى آخره، ما يزاد إيمان، لا يزادوا إيمانا، يقول هذا ليس بمؤمن، لكن معه أصل الإيمان. فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لوجود أصل الإيمان، ونفيه انتفاء كمال الإيمان. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفى عنه الإيمان حين زنا، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، فالإيمان هو ضعيف جدا حين قدم على الزنا، حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، ترجم من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دامه ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها. تحدثه نفسه بفعل الزنا فإذا هو نفسه جهاد، والنفس تدفعه ويرجع ثم تدفعه بشدة حتى يقع، حين وقوعه يكون ليس بمؤمن، لكن إذا انتهى ندم وصحى من نومه يرجع عليه الإيمان ولا لا؟ يرجع عليه الإيمان إذا تاب. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذه شهوة المال لو شهوة الفرج وهذه شهوة المال. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن لأن الإيمان يرجعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو ذا يفتح الباب، يفتح باب الدولاب، يأخذ الكيس، في هذه الحال مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن. طيب قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. خمر حرام بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر ليس بمؤمن، لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا. فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوي، ثم بعد أن يشرب يندم. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليه أبصارهم. لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، صح ولا لا؟ مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال فجاء خطفه، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. لكن لو جاء واحد معه في حجله فصفص نبض منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده، وش يكون هذا؟ ها؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا. ليش؟ ليس ذات شرف ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء: الزنا والسرقة، شرب الخمر، والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله واليوم الآخر حين فعله لها، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني. هذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نسي النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال ونقول، نقول الضمير يعود على من؟ نحن أهل السنة، يعني الإنسان يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يسلب يعني ينفى عنه. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا الرجل مؤمن، ما نعطيه هذا، ولا نسلبه مطلق الاسم، يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول لرجل مشهور بالفسق والمجون والله هذا رجل مؤمن، الله شوف هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليك؟ اي نعم يعتبون عليه. كان اللي يشرب الخمر ويزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن؟ لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما فعل هذا الشيء، ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. إذن نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق، هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير، حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، يعتبرونه مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه من الفسق. يقول والله أنا سامع فلان يقول إن فلان مؤمن، وأنت الآن تدعي عليه وتقول إنه فاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل البحث في الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيش آثارها، آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان، فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين وسطا، تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول إنه فاسق، كيف تكره، هو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى إن بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي مع أن الله كفره ورسوله، نعم، ويقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو رأى رجلا يحلق لحيته ولو يبقي لها أصولا قال هذا كافر، هذا كافر، لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لأنه مجاهد بالمعصية. بل إنه يقول أليس السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إبقاء اللحية؟ فتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ تقول بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ تقول بلى. فهم يقرس بهذا ينفذ ويقول حالق اللحية كافر، هذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائه. إيه نعم، سمعنا من يقول هكذا. إيه ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها، هي السنة. طيب وش تقول؟ تلبيسات عظيمة. هذا يقول كافر، وهذا يقول هذا من كمال إيمانه أن يحلقها لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ اي نعم، وش الجواب؟ ان الرسول ذكر ذلك، هو مؤمن ناقص الايمان. نحن نقول هو مؤمن ناقص الايمان، فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال انه كامل الايمان كذا. لكن الفرق بينه وبين المرجئة اللي قال الأخ غانم، المرجئة يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا إنها معصية، أما هذا ما هو يقول إنها معصية، يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفتها. الجواب على هذا يا أخواني بسيط جدا. أن نقول أولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة المجوس لا يعني أن المجوس لو وافقونا فيه فنرجع ونخالفهم، لأننا لو فعلنا ذلك كنا العوبة بين أيديهم، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذون به، وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعها، لكن بعد لو يصلون نقول لا نصلحنا. نعم هذا ما هو صحيح، فهذه أصول ثابتة، وكون هؤلاء المشركين إن صح مع أن نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون لحى، لا يطلقون لحى أبدا، يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش يحرقون لحى. انظر الآن إلى كبرائهم، وانظر إلى أعوامهم، وانظر إلى ما يسمون بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالق اللحى. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازلها، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن يعامل بالمعيار بالقسطاس المستقيم، صح ولا لا؟ نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نعفيه من الفسق لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، هل المجاهر بالفسق يجب أن يهجر؟ نعم نشوف الآن، المجاهر بالفسق مؤمن، أوله مؤمن لكن ناقص الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كذا. إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق 3 أيام، لكن إذا قال لك قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول ها بلى، لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء 3 فيه مصلحة، وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيه من مصلحة حيث إن هؤلاء امتحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانهم، حتى إن كعبا وهو أجل 3 أتاه كتاب من ملك غسان وقال إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك، فالحق بنا نواسك. شوف الفتنة العظيمة، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نصدر. رجل مهجور لا يكلم، ولا حتى ابن عمه أبو قتادة ما كلمه حتى ناشده، قال أتعلم ناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله، فلم يكلمه بل قال الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كلا تكليم كعب بن مالك، بل قال الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسيه، ومواساة ملك معناه يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك، أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع كعب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يتقد النار فسجره، وضع الكتاب في النار. الله أكبر، أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه الأمر بالسوء في يوم من الأيام تقول يلا هذا الكتاب رح، قطعه بالكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة. فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفادنا بالهجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهل المعصية أهجره أنا، ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن ينفرد عن الناس. لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي، أهلا أبو فلان، يلا حيوا، كيف أنت، كيف أصبحت، تفضل اجلس هنا، تغد معنا اليوم، تعش معنا الليلة، هل يستفيد من هجري أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزداد إلا طغيانا وكراهة لي وعدم قبول لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية، يسن. الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول أنا أهجره مطلق، نفى ولا ما نفى؟ لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان، وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر، فإنه يجب أن يراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق بلين الداعية وسلامة، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجره، أيهما الذي يقبل منه؟ اللي يسلم عليه بلا شك يبي يقبل، يقول هذا والله الرجل الطيب، هذا واسع الصدر، ثم يقبل ما جاء به. لكن ذاك والله هذا لو يعطيني كل شيء ما أقبل منه، ليش يهجرني؟ واضح ده؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل مو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق. والعقائد ثمراتها العمل والتطبيق. عفتح اليوم إيش أخي؟ يمين الطرف الثالث، وهو أنه يكون من أجل الحكمة فأصل مع الفاسق فيبيح بعض الدين، يجلس معه في بعض المعاصي، تنازل له عن بعض الأمور. إذا قال هل أحد من علماء الإسلام قال اللحية حرام؟ قال لا، ما قالوا حرام، لكن مسألة، ويحاول يخفف الدين حتى لا الطرف الثالث. لا، هذا مو طيب، لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشرع مو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء إنها مكروه، مثلا قال بعض العلماء إنها مكروه، أقول نعم قال بعض العلماء إنها مكروه، كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضحة. ولكن ما المرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تبي تسأل عن ما قال فلان ولا ما قال رسول؟ عجيب بهذا الأشياء. والإنسان يميل بفطرته للإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت ستسأل عما قال الرسول، نعم أعتقد أنه ما يتأخر. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد، هل هي واجبة ولا غير واجبة؟ قل يا أخي دع دع العلماء وخلافهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قالوا كم صلى ركعتين. افرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو أمامك الآن، أنت بإيمانك به تستطيع أنك تجلس وقالها القول وهو أمامك؟ أبدا. هو دار الخلاف، اللي يقول المكروه أن حرام أنك تجلس، واللي يقول المكروه خله على جانب. أنت يا أخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وأسقطت الواجب، وإن كان مستحبا فقد كنت من السابقين إلى الخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومنهم سابق من الخيرات. أنت على خير يا أخي، وشو المجادلة؟ ليش جادل؟ هو واجب ولا مو واجب؟ صحيح ربما أنك تقول واجب وغير واجب عند الضرورات، يعني مثلا إذا ضاق الأمر فتقول إذا كان واجب لا بد أن أفعله ولو حصل عليه مشقة ولا تكلفت، إذا كان مستحب أقول الحمد لله على تيسيره، وإذا كان عندي شيء من الضيق بتنفيذه فأجد نفسي في ساعة. أما مع الساعة وعدم الضيق يا أخي افعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول هو واجب ولا مو واجب. تصور أن الرسول الآن أمامك عند الأوامر أو عند النواهي أيضا، اترك النواهي وفعل الأوامر وكل اللهم لك الحمد. وهذا من تحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثق بأنك إذا مشيت على هذه الخطة سوف تجد لذة الإيمان وتجد الراحة والطمأنينة وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع. خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك، وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات بإذن الله. والله أكبر. المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق بالفاسق الملي. الملي يعني الذي بقي على ملة الإسلام احترازا من الفاسق الذي خرج بفسقه من الملة، وذلك أن فسق نوعان كما سبق: فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، كذا. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. مثلا السنة والجماعة أنه يقول فيه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وخالفهم في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج كافر، والمعتزلة في منزلة بين منزلتين، كذا. بالنسبة للعقاب المرجئة يقولون لا يعاقب، المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار، أهل السنة يقولون مستحق للعقاب ولا يخلد في النار. طيب، وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء أصل الشيء، يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، لأن إيذاء الصحابة بالفعل بعد موتهم نعم متعذر. حتى لو فرض أن أحد نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. أهل السنة والجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والغل والحقد والكراهة وما أشبه ذلك، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم. نعم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق. نعم، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فهذه ثلاث درجات: نحب الصحابة لحب رسول الله، نحب رسول الله لحب الله عز وجل. نعم، فقلوب أهل السنة وجماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير، ألسنتهم أيضا سالمة، سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.